وانا ياكي رحت شفت ما شفتش مليح المال. كيفاش ما شفتش مليح؟ انا وكي دخلت باش نشوف غموني فاميلتها وغموني كذا، تسمى قلت لهم غير ايه عجبتني ورحت. بصح انا يا مع روحي ما شفت والو، شفت غير ابيبري هكايا، شفت لي كولر والماكياج وكذا. صح يا اللي مشبح من برا واش حالك من الداخل؟ قلت والله ما على باليش واش كاين واش ما كاش. يا روح صحة. ومن بعد خلاص قالوا لنا واش عجبتكم، خلاص في بون دابا. قال لي منا انا ما نخرجش من هذه الدار، ما نخرجش. عيط لهم قال لهم الله يربح. الزوجه يسمونا الفيونساي، درنا الفيونساي كذايا اوتوماتيكمون في الفيونساي كاين لي فوتو. كي خرجت التصاور شغل حتى بديت نشوف هكايا في صوالح ما شفتهمش انايا. عيطت لي يما قلت لها نو نو نو انا ما شفتش هذو. بس اسنى اسنى اسنى ناصر، وش شفت في التصاور؟ شفت صوالح ما كنتش نيماجينيهم كاع. مثلا اعطيني مثال. مثلا الاولى بزاف صوالح. تما يقصر عليك بزاف. قصير عليك بزاف. قصير علي على بالك البالون والماكياج وكذا يبدل خويا. صح انت نهار اللي خطبتها كيفاش ما شفتش؟ كيفاش ما شفت انت ولا كي كانت قاعده ما كشغل كشغل غموني غموني خاوتها وفاميلتها. انا رحت نخطب حتى عشينا في غاشيه، احنا عشينا في دايرين بينا غاشي، ما شفتش مليح انايا. وانا حشمت قلت لهم غير ايه عجبتني وهذا ما كان. وبعد كي درنا الفيونساي رحنا وبعيد الريزلت تاع ليسونس خلاصنا بيس مونتي قراصت في الطريق بعيد الشيء. كي لحقنا درنا الفيونساي وكذايا، واحد اليومين خرجت انا لي فوتو بقيت نشوف انايا في شي صوالح ما شفتهمش. عيطت ليما قلت لها بون يما راهي كاينه ايرور، هنا راه كاين خطا كبير. قالت لي واش كاين؟ قلت لها يسمونا المراه هذه نروحوا نشوفوها التمارينات، لا ماكياج لا طانو لا والو. سمحتني تما كيف عيطت لها؟ دوز يما قلت لها يما انا لازم نروح نشوف هذه ماتيورال ديريكت ديريكت. قالت لي وليدي الله يربح. هضرت مع دابا قالت له طفلها واش راهو يقول، واش راهو يقول؟ كيفاش احنا مدينا الكلمه وكذا واش هذا راهو يدير؟ قالت له ماما ماما عنده الحق لازم يشوف واش راهو يهضر. حكمت يما وقلعنا. قلت عيطت لها انايا في التليفون قلت لها يا ودي نحب نشوفك، لا ماكياج لا طالو لا حفافه لا والو كلارينات. كيما كان الحال سوا سوا رحنا خويا رحبوا بينا كي هذا. وبعد كده جابوا لي المخلوقه شفتها. دوك انايا كي شفتها اوتوماتيكمون يا وجهي يتنور يا وجهي يتزير. انا شافوني كاع باللي وجهي تزير. تسمى كشغل انا ما غلطتش، كشغل لي فوتو ما غلطونيش. فهمتني؟ الله يهديك يا خويا ناصر. اما لاتيك شافوني وجهي تزير وداخلين عليا مش بيك عجبتك؟ عجبتني عجبتني. لا لا ما شاء الله طفل خموس وجبرين عليها. لا باس لا باس. زدنا شويه قلت لهم هيا يما نروح وانا بعيد وكذا وانا بعاد وكذا. خلاص شفنا في الطريق شارعنا لها خويا في الطريق. كيف شارعتي ولا هادي؟ في الطريق شارعنا لها وحكمت عليها المحكمه خويا. يا ودي قلت لها يا يما واش درنا؟ قالت لي يا وليدي باباك انا خاطيني، باباك اللي قالنا الساعه روبيه، باباك اللي قال كل صباع بصنعه. قلت لها مالتك انايا الله يسمح في البيرس مونتي الله يسمح في الفيونساي، قولي البابا وين يقصي معاهم انا الله يسمح. اسمح شغل من هذيك الضربه ولات عندك شغل عقليه تاع يا ودي ما كاش كيما تشوف روحك وما كاش كيما تما. هذه الحاجه اللي شداتك التمار كيف 2012 هذه هي خويا. بصح خويا مش قاعد تروح لي مراسي هذا ناصر. الشوك هذا خويا ناصر ناصر حاجه ملاحه يقول لك الله جميل يحب الجمال.